بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء أن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية: احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك. وفي رواية: احفظ الله يحفظك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس ابن عمه يوصيه بهذه الوصية، وهي له ولمن عمل بها إلى يوم القيامة: يا غلام، احفظ الله. ما معنى احفظ الله؟ احفظ أوامر الله فلا تضيعها، واحفظ نواهي الله فلا ترتكبها. ولذا قال الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. إلى قوله عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أواب رجاع إلى الله، حفيظ يحفظ أوامر الله. احفظ الله، احفظ أوامر الله. مما أمر الله بحفظه الصلاة، قال تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. وأمر بحفظ الأيمان، وقال عز وجل: واحفظوا أيمانكم. فحفظ الله عز وجل، وأن تعتني بأوامره ولا تتساهل بها، وأن تأتي بها على ما يحب ويرضى. فمن حفظ أوامر الله فلم يترك منها شيئا، وحفظ نواهيه فلم يرتكب منها شيئا، حفظه الله. احفظ الله يحفظ. وكما تبين تدار، والجزاء من جنس العمل، كما قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم، واشكروني ولا تكفرون. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومن حفظ الله حفظه الله، حفظه الله في بدنه فلم يصبه شيء إلا لحكمة الله أعلم بها، وحفظه الله في ولده، وحفظه الله في أهله، وحفظه الله في ماله، كما أخبر الله عز وجل في سورة الكهف: وأما الجدار فكان بغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فحفظهم الله بأسباب صلاح أبيهما. ومن حفظ الله حفظه الله في بدنه، وحفظه في أهله وماله وولده. احفظ الله يحفظ، كذلك أيضا يحفظه في دينه، كما حفظ الله يوسف عليه السلام، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. فيحفظ الله عبده من فتنة الشبهات المضلة، ومن فتنة الشهوات، فإذا حصلت فتن ثبت الله عبده المؤمن ويحفظه في الحياة وعند الممات. عند الاحتضار يحفظه الله، وأشد ما يكون على الإنسان عند الاحتضار، وذلك أنه يحاول به الشيطان أن تخرج روحه على غير ملة الإسلام. ولكن إذا كان حافظا لله حفظه الله عند الاحتضار وثبته وحفظه من الزيغ والضلال. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ أوامر الله تجد الله معك أينما كنت، وهذه معية خاصة، فإنه سبحانه مع خلقه كلهم، وهي معية العلم والإحاطة، كما قال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. ولكن هذه الذي احفظ الله تجده تجاهك معية نصر وتأييد وحفظ وكلاء، كما قال عز وجل: فاصبروا إن الله مع الصابرين. وقال عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا حفظت الله كان الله معك معية خاصة، معية النصر والتأييد والحفظ والكلاء. وهذا الجزاء في الدنيا وجزاؤه في الآخرة أعظم وأكبر، بأن يدخلك الجنة ويسهل مرورك على الصراط. ثم أوصاه بوصية أخرى فقال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وانظر إلى هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه، فلم يقل: لا، إذا احتجت ائت إلي أو إلى قبري، وإنما قال له: إذا سألت، بمعنى إذا دعوت فاسأل الله عز وجل، لأن الله أمرنا بذلك، فقال: فاسأل الله من فضله. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي هذا التفضل، لأنه لو كان سؤال المخلوقين فيه خير لهدى النبي وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه، لكنه ما قال له: ائت إلي ولا سلني، وإنما قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا كما قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. في هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس هي للأمة كلهم أن يسألوا الله عز وجل وأن يستعينوا به على أمور دينهم ودنياهم. إذا أردت الطاعة فاستعن بالله فالله يعينه، وإذا أردت أمور دنياك فاسأل الله أن يعينه، فإنه نعم المولى ونعم النصير. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم أرشده إلى الإيمان بالقضاء والقدر فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فالأمة لو اجتمعت كلها على أن ينزلوا بشخص الضر ما استطاعوا، كما قال عز وجل عن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالساحر لا يستطيع أن يضر أحدا إلا بإذنه الكوني القدري بل إذن الشرعي. فعندنا إذن شرعي وإذن قدري كوني. الله ما يأذن للساحر أن يسحر بل نهاه شرعا، ولكنه لا يضر أحدا إلا بقضائه الكوني جل وعلا. ولذا قال هود عليه الصلاة والسلام لما قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولذا قال المفسرون: كل نبي أتى قومه بمعجزة إلا هود عليه السلام. كل نبي أتى قومه بآية أي معجزة إلا هود، فإنه أتى قومه بتحديهم، فإنه تحداهم وقال لهم: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فلا يستطيع أحد أن يصل إليك ضرا إلا الله جل جلاله، ولا أن يدفع ولا أن يصل إليك نفعا إلا الله جل جلاله. وما أوصل إليك أحد من نفع أو أنزل بك من ضر إلا بقضائه وقدره، إلا بقضاء الله وقدره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا فاعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقوله كفار مكة: لو أنزل القرآن على عروة بن مسعود الثقفي أو غيره من عظماء مكة، لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم من قريتين مكة والطائف، ماذا قال الله؟ قال الله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وحظوظ الدنيا وشهوات الدنيا هذه يعطاها الكافر والمؤمن، ولكن الآخرة ما تعطى إلا المتقين. بهذا تعلم أنهم قالوا لو كانت النبوة لرجل من القريتين عظيم، قال الله أهم يقسمون رحمة ربه، فما استطاعوا أن يأخذوها من النبي عليه الصلاة والسلام ولا أن يوصلوها إلى من يريدون، لأن الله جل وعلا اصطفى، ولأن الله اجتبى وبعثه إلى الناس كافة نبيا رسولا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وحاولوا أن يضروه وأن ينزلوا به الضر وما استطاعوا. وفرق بين الضر وبين الأذى، فقد يؤذى المؤمن، لكن بحمد الله ومن لطفه ما يستطيع أعداء المؤمن أن يصلوا إلى ضره أو أخذ ما أعطاه الله، لكنهم قد يؤذونه رفعة لدرجاته وتكثيرا لسيئاته. ففرق بين الأذى وبين إيصال الضر وانتصارهم عليه، فإن هذا من حكمة الله لا يكون أبدا للمؤمنين المتقين، فإنهم لا يصلون بمعنى أنهم ينتصرون عليهم انتصارا كليا، وإنما يدالون عليهم مرة ومرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ثم في غزوة أحد ثم كانت له العاقبة، وهكذا المؤمن تكون له العاقبة في الدنيا وفي الآخرة. ثم أوردنا الكتاب كما قال الله عز وجل لما أخبر الله عن قوم فرعون، قال الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فقال عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فإنهم لو أوذوا فالعاقبة لهم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي كتب الله ما كتب في الأزل. فإن قال قائل ففي الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، فما الجواب؟ نقول الجواب أن الله عز وجل قدر في الأزل، إن دعا هذا رفع عنه ما كان يدعو ما دعا به وما سأل دفعه، وكذلك مكتوب في الأزل إن بر بوالديه ووصل رحمه زيد في عمره، فكله بقضاء الله وقدره، لا تعارض بين القضاء والقدر وبين الدعاء. لما قيل له تدعو وقد قدر الله هذا، قال أدعو ندفع القدر بالقدر، ندفع القدر بالقدر. فهكذا ينبغي للمسلم يرد القدر بالقدر ويرفع القدر بالقدر، ولا تعارض بين القدر والدعاء، فإن هذا من قضاء الله وقدره أن تدعو ويدفع الله عنك، وأن تصل رحمك ويدفع الله عنك، وأن تبر والديك ويزيد الله في عمرك. فإنه من نظر في هذا وأمعن النظر علم أنه لا تعارض بينهما. والإيمان في القضاء والقدر أصل من الأصول الإيمان الستة، يجب الإيمان به. فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر فليس بمؤمن، فهو قد نقص ركن من أركان الإيمان. ولذا قال في الحديث في اللفظ الآخر: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وليس معنى هذا أن تجلس للقضاء والقدر ولا تسبب، فإن هذا نقص بالتوحيد وقدح بالتوحيد. فعليك أن تعمل الأسباب، وإذا أصابك شيء تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولما أتى بعضهم إلى بعض الخلفاء وشكى إليه أناسا، قال: ما نفعل فيهم؟ فعلوا هذا بقضاء الله وقدره. قال: إن الله يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فيدفع الله بعض الناس ببعض، يدفع الله شر بعض الناس ببعض، كل ذلك من عمل الأسباب. فبهذا تتفطن لهذه المسألة. وأنك لا تقول أنك إذا آمنت بالقضاء والقدر وعلمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك أنك تجلس في مكانك، لا، لا بد من السبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس إيمانا بالقضاء والقدر، وكان يعمل الأسباب حتى إنه ظاهر بين ذرعين يتوقى السيوف وهو يعلم أنه ما يصيبه لم يكن ليخطئ، وما يخطئه لم يكن ليصيبه، ولكنه عمل الأسباب. كذلك لو أن إنسان أراد الولد وقال: يأتيني ببير التزوج، لعد ذلك من الجذور، لأنه لا بد من السبب وعمل السبب. وهكذا، فعمل الأسباب جاءت بها السنة ودلت عليها الأحاديث وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. فاعمل الأسباب وتوكل على الله، كما قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، ما بقي في المدينة بل خرج وقابلهم. فلما علموا أنه قابلهم وأن فيه قوة على مقابلتهم أرجف بهم وألقي في قلوبهم الرعب فرجعوا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال في اللفظ الآخر: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، بمعنى أنك تعرف إلى الله، أطع الله ما دمت معافى في بدنك، وما دمت معافى في أهلك، وما دمت معافى في مالك. فإنه إذا نزل بك كرب فإذاك تعرف في السماء، تصعد لك أعمال صالحة. تعرف إلى الله في الرخاء كما كان يونس عليه الصلاة والسلام لما خرج مغاضبا من قومه وانتقمه الحوت وكان في بطن الحوت، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالت الملائكة صوت معروف في بلاد غريبة، صوت معروف أي أنهم كانوا يسمعون تصعد أعماله الصالحة، لكنه في لجج البحار بلاد غريبة ما كنا نسمعه في هذا المكان. قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين، يعني قبل ما حصل عليه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، للبث في بطن الحوت إلى يوم البعث، ولكن حيث أنه كان يعرف ربه ويخلص العبادة لربه ومن عباده المؤمنين المطيعين لله الذين تصعد أعمال صالحة إلى السماء وترفع أعمالهم إلى السماء وتعرفه الملائكة. قال الله عز وجل فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وأما الذي ما يعرف الله إلا في الشدة، يعني عاصي ومعرض عن ذكر الله ومعرض عن طاعة الله معرض عن الصلوات معرض عن تلاوة القرآن معرض عن المساجد معرض عن أداء الزكاة معرض عن أعمال البر والإحسان معرض عن مجالس الخير ومجالس العلم وحلق الذكر، فإنه قد تنزل به شدة، قد ينزل به مرض، قد ينزل به كرب، قد ينزل به ما ينزل. فإذا هو لم يقدم أعمالا صالحة يعرف بها، ولذا ذكر أهل العلم ما حصل على فرعون، وذلك أنه طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فلما أنه عاين الموت كما قال الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ما قال هذا حتى عاين الموت في نجج البحار وعاين ما عاين من الشدة والكرب، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ماذا قال الله له؟ قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك طافحا على وجه الماء ميتا ليكون عبرة لمن يعبده من دون الله، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فما نفعه قول لا إله إلا الله عند الاحتضار والإيمان بالله عند الاحتضار، ولذا جاء في الحديث أنه ثلاث لا تنفع فيها عندها الإيمان: عند طلوع الشمس من مغربها، وعند معاينة ملك الموت عند الاحتضار. فبهذا يحرص المسلم على أن يعرف ربه وأن يخلص العبادة له. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، فبهذا دليل على فضل الصبر. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فبالصبر ينصر الإنسان، ينصر العبد على نفسه، فنفسه تراوده على فعل المعاصي إن النفس لأمارة بالسوء، فإذا صبر نصر عليها، وشيطانه يراوده على ترك الطاعات وفعل المعاصي، فإذا صبر نصر على شيطانه، وعدوه يؤذيه فإذا صبر نصر عليه. واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وهذا من رحمة الله بعباده أنه ما يديم عليهم الكرب. فإذا اشتدت الأمور وتكالبت الشدائد والكروبات على العبد جعل الله له فرجا، واعلم أن الفرج مع الكرب. فإذا اشتدت الأمور على العبد وتكالبت عليه ونزل به من الأمور التي أهمته، حينئذ ففرج الله قريب ولطفه بعبده قريب. واعلم وأن الفرج مع الكرب، وأن مع